كتبت ممرضة تعمل بمستشفى في أستراليا كتاباً وهو عبارة عن نقل تجارب شخصية عاشتها مع مرضى كبار السن كانوا بالمستشفى. الكتاب تحت عنوان الندم، ومحوره يدور حول أكثر 7 أشياء نندم عليها عندما نكبر. واستندت في الكتاب على سؤال العديد من كبار السن بالمستشفى قبل وفاتهم عن أبرز الأشياء التي ندموا على فعلها أو عدم فعلها لو عادوا إلى سن الشباب. الملاحظ وجود 7 رغبات اشترك في ذكرها معظم كبار السن، وهي: تمنيت لو كانت لدي الشجاعة لأعيش لنفسي ولا أعيش الحياة التي يتوقعها أو يريدها مني الآخرون. فقد عبر معظمهم عن ندمه على إرضاء الغير كرؤسائهم في العمل أو إرضاء عائلاتهم على حساب نفسه وأسرته الخاصة أو الظهور بمظهر يرضي المجتمع ومن يعيشون حولهم. تمنيت لو أنني خصصت وقتاً أطول لما أحب بدلاً من إضاعة العمر كله في روتين ممل. تمنيت لو كانت لدي الشجاعة لأعبر عن مشاعري بصراحة ووضوح، فالكثيرون كتموا مشاعرهم لأسباب مثل تجنب مصادمة الآخرين أو التضحية لأجل أناس لا يستحقون. تمنيت لو بقيت على اتصال مع أصدقاء القدامى أو تجديد صداقتي معهم، فالأصدقاء القدامى يختلفون عن بقية الأصدقاء كوننا نشعر معهم بالسعادة ونسترجع معهم ذكريات الطفولة الجميلة، ولكننا للأسف نبتعد عنهم في مرحلة العمل وبناء العائلة حتى نفقدهم نهائيا أو نسمع بوفاتهم فجأة. تمنيت لو أنني أدركت مبكراً المعنى الحقيقي للسعادة، فمعظمنا لا يدرك إلا متأخراً أن السعادة كانت حالة ذهنية لا ترتبط بالمال أو المنصب أو الشهرة. إن السعادة كانت اختياراً يمكن نيله بجهد أقل وتكلفة أبسط، ولكننا نبقى متمسكين بالأفكار التقليدية حول تحقيقها. تمنيت أن تكون علاقتنا مع شريكة أو شريك حياتنا مبنية على الحب والمشاركة لا العشرة والتعود، فهناك فرق كبير جدا جدا. الأم والأب هما الشخصان اللذان لا يمكن تعويضهما، تمنينا أن نقضي معهما كل الوقت الذي أضعناه. يكمن جمال هذا الكتاب في لفت الأنظار إلى ضرورة تعلم دروس الشيخوخة في سن النضوج وقبل وصولك لمرحلة تعجز فيها تعويض ما فات من حياتك. يا ريت يا ناس نشوف الدنيا واخدانا ورايحة لفين، يا ريت نعرف نشوف الدمعة والفرحة بيجوا، يا ريت يا ناس نشوف الدنيا واخدانا ورايحة لفين، يا ريت نعرف نشوف الدمعة والفرحة بيقول لي، يا ريت احضر اشوف الحب بتنطلق أهمية العمل من اعتباره الحالي اللي بتعبر عن مدى جدوى الإنسان بالحياة، فبالعمل تحقيق للذات بالمقام الأول وإدراك معنى الحياة وهو السبيل لتحويل الأحلام لإنجاز وتجسيد الأهداف على أرض الواقع. وسؤالنا كان لحلقة هالأسبوع: هل لعملك مهنتك دور برسم معالم شخصيتك وتحديد طبيعة علاقاتك الاجتماعية؟ وأول الآراء مع سامر سلمان اللي قال: بكل تأكيد العمل أو المهنة له دور برسم معالم الشخصية، وبذكر على سبيل المثال أصدقاء المدرسين، وأنا لما اشتغلت بمهنة التدريس لاحظت أنه صار صوتي عالي وصرت أشرح بالتفصيل أي موقف في الحياة وكأني بقاعة الصف. أنت معلم وإحنا منك نتعلم، أنت معلم وإحنا منك نتعلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم، أنت معلم وإحنا منك نتعلم، أنت معلم وإحنا منك نتعلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، وما تسمع وأمل دياب بتقول بمقدار ما بيكون الإنجاز نابع من الإيمان والعمل المتفاني، بمقدار ما بيكون الإنسان بيعيش الرضا. عملي ومهنتي كمخبرية أسنان بيعطيني الثقة والدعم المعنوي والمادي بالمجتمع، وهذا الشيء نحن بحاجته بهالعالم المادي بالرغم من الظروف والصعوبات اللي ممكن ترافق المهنة كأي مهنة وعمل. إضافة إلى أني بلاقي بعملي ومهنتي عمل فني بنسج من خلاله حالة إبداعية داخلية، بضيف من خلالها بصمتي الشخصية على العمل، وهالحالة بتكون أكثر تفاعل لما تكون الظروف المحيطة موافقة لنمط الشخصية، وهيك بتتحقق دائرة الإبداع اللي بتدعم العمل والشخص للإنجاز والإتقان. عامل خير، الخير ملوش لون ولا دين وملوش نفسي، الخير إنك بقالك في الكون تأثير. عامل خير، عامل خير. وعبد خضور بتقول إنه الحياة خبرة وتجارب، مو بس تلقين معلومات وحفظة، ونحن ما رح نختبر الحياة إلا من خلال الشيء العملي اللي هو بالدرجة الأولى العمل. العمل كتير مهم لأنه بيعطينا تصور كبير عن العالم المحيط فينا وقدرة على التكيف مع جميع الظروف وفهم أي واقع بيحصلنا. العمل بالدرجة الأولى بيكون شخصية الإنسان وقيمة الإنسان بعمله فقط. وما تمشيش في طبر ومغني، حرك وجه المية سكنة، خلي العالم كله يصدق إنك مش مخلوق لرياتنا. وما تمشيش في طبر ومغني. والدكتورة أمية والسوف بتقول أول ما بشوف حدا بيلفتني لشعوريا منظر أسنانه، إذا مصفوفة أو ملونة أو مفقودة أو حلوة، وبعبر دغري عن وضعه كأنه حديث طبيعي. هلأ أكيد أي شيء بتكرره وبتعيش وبيصير جزء مهم منك وفيك، خاصة عملك اللي بياخد جزء مهم وكبير من وقتك وبالتالي من حياتك، وهذا بيكفي ليخليه يشبهك، خاصة إذا حبيته وأخذت ملكيته. أنت بتعطيه وهو بيعطيك، لتصير أنت وياه دائرة واحدة بشخصيتك بحياتك بمجتمعك. حكيها بالحب بتحكيني بالطب، حكيها بالحب بتحكيني بالطب، خليها يا عم يا عم خليها مستورة. وآخر الآراء لليوم بسبب ضيق الوقت مع الدكتورة ريم شحادة اللي بتقول أحب أهلي وأصدقائي كثيرا، لكن طبيعة عملي كطبيبة نسائية جعلتني رهينة لأوجاع مريضاتي، ولو على حساب وقتي ووقت أصدقائي وأهلي كثيرا ما أجد نفسي أترك أجمل جلساتي العائلية وأركض إلى قسم الإسعاف بالمشفى لأصبح شخصا آخر همه اختيار أفضل الطرق للعلاج. نعم تأثرت بطبيعة عملي تماما، فقد خسرت الكثير من الأصدقاء ومن الفرح في الجلوس معهم، لكن مقابل ذلك كنت أشعر بسعادة عميقة من نوع آخر حين أرى ابتسامة امتنان وشكر من مريضة ساعدتها، وهذا ما كان يخفف عني تعبي. وهيك صارت أوقاتي بمساعدة المرض أكثر أهمية من أي شيء آخر. برنامجكم جميل، أحببت مفاتيح السعادة معكم. يسعد أوقاتك أستاذ عيسى، وأوقاتك رابعة، وأوقاتكم جميع اللي شاركتونا. ومن آراء أصدقائنا لا رأي المختص اللي صار وقت، رحب فيه الأستاذ عيسى المحمد. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. سلامات. اليوم وقتنا عم يركض بسرعة، ما عم نلحق. عم نحكي عن العمل. قبل ما نحكي عن العمل أو المهنة برسم حدود شخصية الإنسان، لابد من أن نتعرف على معنى ومفهوم العمل. العمل هو جوهر قيمة الإنسان، والحياة دون عمل ليس لها أي قيمة. لذلك لابد من أن نعرف العمل، فأي سلوك نقدم فيه جهد عقلي أو عضلي لتحقيق نتائج محددة فهو عمل. لذلك يمكن القول ما يقوم به الإنسان من أنشطة مختلفة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لغرض غير التسلية واللهو يسمى عمل. كذلك هناك معنى آخر للعمل، وهو العمل الذي ينتج طاقة من خلال الزمن. وللعمل أهمية كبرى في حياة الإنسان كما تقدمت تلك الآراء، من أجل تحقيق الذات وإدراك معنى الحياة. والعمل هو السبيل الوحيد لتحويل الأحلام إلى إنجاز ولتجسيد الأهداف على أرض الواقع. طب أستاذة عيسى، يعني في صور وأنواع شتى للأعمال اللي بيمارسها الإنسان، هل من نظرة اجتماعية محددة للعمل وتأثيره على شخصية الإنسان وقيمته الاجتماعية؟ منذ أن وجد آدم على هذه الأرض كان لابد أن تستمر الحياة وأن يقوم بعمل ما يضمن له بقاء الحياة واستمرارها، فكان العمل محدد بالحفاظ على الحياة من خلال توفير الغذاء وبناء المسكن الذي يحميه وتوفير الأدوات التي يستخدمها في الصيد والدفاع عن النفس، وكانت هذه الأعمال منوطة بالعمل أي عمل آدم. ولكن مع تطور الحياة من الفردية إلى الاجتماعية كان لابد من أن يتطور العمل أيضا، ويصبح لكل فرد من أفراد أسرة آدم عمل محدد، وهكذا قابيل وهابيل لكل لهما كان له عمل محدد. قابيل كان مزارع وهابيل كان راعي، ولذلك وجد هذا التنافس عبر التاريخ ما بين المهنة أو العمل الذي ينعكس على طبيعة الشخص، فلكل منهما عمل محدد، وهكذا بدأ التخصص يظهر رويدا رويدا مترافقا مع حجم من المتطلبات للوفرة، وهكذا ظهر دور حواء للقيام بأعمال مخصصة وهي الرعاية المنزلية ورعاية الأولاد، وظهور أيضا دور للأولاد ومن ثم للأسرة والمجتمع. وأهمية كل عمل تنبع من خلال ما يقدمه من حماية وحفاظ على حياة الفرد في هذا المجتمع. في البداية كان الدور الأهم للأم التي تنظم وتوفر متطلبات الحياة، وكلما تقدمت الحياة وتعقدت وتزايدت أخطارها برز دور الأب الحامي والراعي، وهكذا برز دور الأب بالأهمية، إذ إن أهمية الفرد بمجتمعه نابعة من خلال ما يقدمه من حماية ووفرة لأبناء أسرته ومجتمعه. لذلك نجد أن هذا التباين الذي حصل خلال فترة طويلة من الحقبة والتاريخ الإنساني أفرز أهمية خاصة لكل عمل بعينه. إذن لكل عمل أهميته الخاصة، هل العمل أثر نفسي ودور برسم إطار شخصية الإنسان اللي عم يمارسه؟ نعم، كما ذكرت بدأ المجتمع والأسرة تعطي للشخص أهمية واهتمام مرتبطة بقيمة الأشياء التي يقدمها هذا الفرد لأسرته ومجتمعه. تمركزت الأهمية باتجاه القوة العضلية الحامية، بين قوسين يمكن أن نقول البطل، وتطورت الأهمية ليبرز دور الشخصية التي توفر الغذاء، والغذاء لا يتوفر إلا من خلال المال الذي يوفر السلعة ومتطلبات الحماية. كما برز دور الشامان وهو الطبيب بصورته البدائية الحامي من الأرواح الشريرة، ومن ثم برز دور الشخص الذي يؤمن الرعاية الصحية والشفاء من المرض الذي يهدد بالموت ألا وهو الطبيب، ودور الشخص الذي يبني المنزل وأسوار القلعة التي تحمي المجتمع المهندس، ودور الشخص الذي يصنع أدوات الطعام والسلاح والدفاع عن النفس. فكان لكل من هذه الأعمال دور وآثار نفسية إيجابية وسلبية في بناء الشخصية وتطويرها، وأصبح العمل عاملا حاسما في إحساس الفرد بانتمائه لمجتمعه وأهميته في هذا المجتمع، أي أنا أعمل إذن أنا موجود وأشعر بوجودي من خلال ما أنجز. فالسعادة التي يعمل من أجلها الجميع لا يمكن أن تتجسد في حياة الفرد دون عمل، لأن السعادة مرهونة بالإنجاز ولا إنجاز دون عمل. طب يعني هل الاختيار العمل اللي بنمارسه بحياتنا اليومية دور بسعادتنا ونجاحنا؟ ومثل ما بنعرف أستاذ عيسى، يعني اللي راح يسمعنا هلا راح يقول ما أنا ما صح لي فرصة العمل اللي بيشتغلها فلان، يعني هون بقى تفاوت الفرص، إنه أنا إذا ما كانت استحقيت الفرصة اللي كنت بطمح فيها ما راح أكون سعيد. بشكل عام ذكرت إن السعادة مرهونة بالإنجاز، وأيضا طبيعة الأعمال التي نمارسها الآن، هذه الأعمال غالبا لم نختارها بشكل قريب أو بعيد، إنما تم اختيارها لنا من قبل الآخرين، لذلك وخاصة من خلال الأسرة. لذلك طبيعة أعمالنا اليوم لا يمكن أن نسميها حالة انتماء وخيار شخصي بمقدار ما هي عبارة عن تعبير عن رغبات اجتماعية. لذلك هذه الرغبات الاجتماعية تسعى تماما إلى إيجاد حالة من التوازن ما بين الفرد ومجتمعه عن طريق اختيار العمل بين قوسين المناسب. وفي النتيجة كما ذكرت في مقدمتك، لو عملنا استفتاء لجميع الأشخاص الذين يمارسون أعمالا في حياتهم وبعد فترة من الخروج إلى التقاعد، لأجاب الجميع كما أجابت هذه الكاتبة في مقدمتها، أن جميع الأشخاص الذين مارسوا أعمالا ما لم يكونوا راضين عن أعمالهم تماما أو عن اختيار مهنتهم، لأنه بيمشوا باختيارات الآخرين اللي فرضت عليهم أحيانا. يعني عم بتقول أنه العمل عم ينفرض علينا، حتى موضوع الدراسة اليوم ما عم بيكون حر الشاب أو الصبي باختيار المهنة. رح نتابع معك أستاذ عيسى ولكن بعد فاصل. عيسى، كان الشق الأول من سؤالي أنه هل اختيار العمل اللي بنمارسه بحياتنا اليومية دور بسعادتنا ونجاحنا؟ نعم، فللعمل دور في إبراز قدرتنا ومواهبنا، وكذلك الأمر نتعرف على نقاط القوة والضعف بشخصيتنا من خلال العمل. فالعمل يهذب الأخلاق وينمي المهارات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي بشكل خاص، ومن هنا يبدأ الدور الحاسم لاختيار نوع العمل في رسم إطار شخصيتنا المستقبلية. لذلك لو نظرنا كما ذكرت منذ قليل إلى معظم أفراد المجتمع، لوجدنا أن الأعمال التي يمارسونها لم يختارها هؤلاء الأفراد بحرية وقناعة معروفة. في البداية لعبت مهنة الأب الدور الأساس في اختيار مهنة الأبناء. المزارع أبناؤه مزارعين، والصناعي أبناؤه صناعيين. وهذه المرحلة هي المرحلة الأولى من حياة البشرية مع تطور المجتمع والسعي إلى المزيد من الرفاهية والوفرة والجاه والسلطة والسعادة. بدأ المجتمع يفرز أبنائه بطبقات اجتماعية تحدد هذه المستويات من الأهمية، فكانت الطبقة الأولى لرجال الدين، والطبقة الثانية للحكام الذين يعينون ويتم اختيارهم من قبل رجال الدين، والطبقة الثالثة من الشعب الذي يعمل لإرضاء رجال الدين والسلطة ممثلة بالملك. فالملك لا يمكن أن يكون ملكا إذا لم يكرسه رجل الدين، والملك لن يكون ملكا إذا لم يستعبد الشعب ليكون في خدمته وخدمة حاشيته. ومن هنا بدأت الشخصية تتشكل وفقا لقربها أو بعدها عن دائرة رجال الدين والملك. فأنت تملك الأهمية بدرجة قربك من مراكز السلطة الدينية والسياسية، وإذا لم تكن من الاثنين فدرجة أهميتك تنبع مما تملك أو مما تملكه من علم ومعرفة، وما تملكه هو الذي يعكس قيمتك الاجتماعية. لذلك قيمنا الاجتماعية حددت طبيعة المهن باعتبارها إلى أي درجة قريبة من تلك الدوائر التي ذكرت، ومن خلال هذا القرب تتحدد الحالة الجسدية والنفسية لأصحابها من خلال طبيعة أعمالهم التي يمارسونها. لذلك قد يظن البعض إن سعادته كانت ناشئة عن تلك الدائرة التي انتمى إليها. طب هل هالتصنيفات ما زالت بنفس التراتبية الاجتماعية اللي بتحدد قيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع؟ للأسف نعم، بعض المجتمعات المتقدمة استطاعت أن تتجاوز هذه التصنيفات لتحدد دور وأهمية الفرد وفقاً لفاعليته المجتمعية وبمقدار تفانيه في خدمة مجتمعه وتخلصه من نزعته وأنانيته. لذلك نجد أن مثل هذه المجتمعات خلدت وعظمت أفرادها الذين عملوا من أجل مجتمعاتهم أو من أجل الإنسانية جمعاء، ولكن للأسف لم تزل معظم المجتمعات وخاصة المتخلفة تحدد دور وأهمية شخصية ما في المجتمع تبعا لنفوذها السياسي والمالي والاستبدادي. يعني كيف ممكن للمجتمع يطور هالنظرة لطبيعة العمل بحيث تكون عامل بناء ونمو للفرد والمجتمع؟ بكل بساطة يجب أن نعلم إن للعمل أثر إيجابي في تطور الأوطان وبناؤها، فكيف لوطن أن يتطور يعزف أبناؤه عن العمل؟ لأن المجتمع ينظر لبعض الأعمال بأنها أعمال وضيعة ويعتبر إن من يعمل بهذه الأعمال وضيع أيضا، فغالبا ما نربط ما بين العمل وما بين قيمة العمل، فيعزف الأبناء أبناء هذا المجتمع عن القيام بهذه الأعمال. لذلك نجد أن هناك العديد من المجتمعات وخاصة المجتمعات التي لا تعطي القيمة للعمل إنما تعطي القيمة للكينونة الشخصية الذاتية. في هذه المجتمعات نجد أن معظم أبنائها لا يعملون، وبالتالي يقوم المجتمع باستيراد القوة العاملة من الخارج لأن أبناء هذا البلد لا يقومون بتلك الأعمال. اليوم في كثير من المجتمعات تستعبد الشعوب أو تستعبد الإنسان من خلال طبيعة الأعمال الموكلة إليهم. اليوم في كثير مجتمعاتنا العربية بنستورد من الخارج عمال للتنظيف وللخدمة الذاتية لأنه أصحاب البيت أو الأسرة أو العمل لا يقومون حتى بالتنظيف أو رعاية منزلهم أو أبنائهم. لذلك نجد من هنا يبدأ دور المجتمع في بناء وعي جمعي جديد يحدد أهمية الشخصية الإنسانية وفقا لما تقدمه هذه الشخصية من دور في بناء مجتمعاتها وحمايتها والدفاع عنها. لذلك نجد اليوم في مجتمعنا السوري إن المجتمع ينظر بقدسية عالية لهؤلاء الجنود الأبطال الذين يدافعون عن الوطن، ولهم جل الاحترام والتقدير، إنهم في مقام القديسين لأنهم ألغوا ذواتهم ويقدمون أرواحهم قرابين في سبيل مجتمعهم ووطنهم. لذلك يمكن القول إن هؤلاء الذين نزروا أنفسهم من أجل أوطانهم نالوا هذه المكان الرفيعة في سبيل تحقيق خلاص البلد وحريته وانتمائه وقوته. اليوم سوريا تدخل في مرحلة قادمة وهي مرحلة إعادة البناء والتعمير. هو ذلك الجندي الذي قاتل ببندقيته، هو ذلك الرجل وهو ذاك المهندس وهو ذاك العامل الذي سوف يعيد إنتاجية البناء، وكما أخلص في الدفاع عن وطنه سوف يخلص في بناء وطنه. وهكذا تقوم سوريا جديدة متجددة بقوة أيدي أبنائها. Here. أستاذة عيسى، عم تحكي بقضية جدا مهمة اللي هي للأسف موضوع تصنيف العمل أو النظر للشخص بناء على مهنته. يعني سابقا فعلا كنا نعرف من أهلنا أنه فلان طبيب، فلان مهندس، وهذا الشخص بيكون مستمد سعادته من انتصاره الداخلي أنه أنا مهنتي كذا. طيب بنفس الوقت بنشوف أنه كل الأعمال لا غنى عنها. نحن اليوم شو ما كان قدرنا وقيمتنا بالمجتمع وحياتنا، ما بنقدر نعيش بلا مصلح الأحذية، يعني هذا الحزة. ففكرة هالأشخاص هدول إذن لازم ينطلقوا من ذاتهم ويبنوا السعادة الداخلية ويحسوا بقيمة أنفسهم بخدمة المجتمع. تماما. المثال اللي تفضلت فيه بخليني أتوجه، خلينا نتخيل تماما أنه المجتمع قادر على أنه يضبط حركة تطوره ونماء أبنائه، وبالتالي الوفرة والسعادة لأبناء المجتمع من خلال قوة الانتظام والضبط لأبناء هذا المجتمع. فلو تخيلنا المجتمع عبارة عن ساعة، ولكن من الساعات التقليدية اللي بداخلها مجموعة من المسننات، فلو انظرنا إلى داخل هذه الساعة لوجدنا مسننات كبيرة ومسننات صغيرة ومحاور دقيقة ومحاور كبيرة، وعلى ظاهر هذه الساعة هناك ثلاثة عقارب: عقرب صغير، عقرب للساعات وللدقائق وللثواني. بالحقيقة والواقع إذا تعطل أي جزء من أجزاء الساعة فهذا يعني التوقف. إن لم يكن التوقف التام فالساعة سوف تتقدم أو تؤخر، وبالتالي عدم انتظام للوقت. هكذا هو المجتمع الذي ينظر إلى أبنائه بحالة من الفوقية والتميز. كذلك هذا هو المنظور بالأساس لأبناء الأسرة الواحدة، على اعتبار أن الأسرة هي الوحدة الأولى في تشكيل المجتمع. فهنا دور الآباء بداية ألا يميزوا ما بين طفل وطفل آخر، لا من حيث الشكل ولا من حيث الإنجاز ولا من حيث الدرجة العلمية ولا من حيث العلامة التي يتحصل عليها. فلكل إنسان خلق لأجل دور محدد. كما تفضلت، هذا الحذاء له دور في عمله، في إنتاج الحذاء الجيد والرائع والمنتج المميز. كذلك الطبيب هو مهم ورائع في عيادته وفي المشفى برعايته للمريض، والمهندس في تشييد ذلك البناء، وأيضا الجندي على الجبهة، والمعلم في صفه. أين نحن من المجتمعات التي لم تقدر حتى اليوم هؤلاء المعلمين؟ كان بالبداية من علمني حرفا كنت له عبدا. المجتمع الذي لا يقدر أبنائه من خلال السوية العلمية والمعرفية والإبداعية، فهذا المجتمع لن يكون في يوم من الأيام مجتمعا ناجحا بناءا، إنما مجتمعا مستهلكا تزداد فيه الجريمة وإساءة الأشياء، لأن هذا المجتمع يعطي القيمة للمال، وبالتالي يحرض أبنائه على أن ينالوا المال بأي طريقة أخرى، وهكذا يبدأ المجتمع بتدمير نفسه بنفسه من الداخل، لأن قيم المجتمع قد تحطمت. يعني بدنا نختم بكلام محبط، ما بدنا نسمع كلمة أخيرة منك فيها تفاؤل للمستمعين. التفاؤل حقيقة مبني من خلال عشقنا للعمل الذي ننجزه، وليتذكر الجميع أن أي عمل تعمل به هو هويتك وهو تاجك وهو أيضا رسول إلى الآخرين. فلنحسن اختيار رسلنا من خلال إتقان أعمالنا. أكيد بدنا نتشكرك بالختام الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا رابعة. والشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. مع كل المحبة من ودعكم، كنت معكم من طرطوسو على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. والشكر موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم: عالصوت ميس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.